خلاق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أمين أنت الأمين ربي خلاق طه من نور فيه احترام فيه احترام مختار أنت الأمين أنت الأمين لما ارتقى البيت المعمور صلى ناداه